ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله الله الله يا حلو الجو. طيب عليك يا مولانا ايه العظمه دي؟ مرد الست مرد مرد الست مرد مرد يا عم مرد الله الله الله الله الله فما ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله فما ضاحكا من قولها فما ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى اللهم صل على النبي يا مدد يا مدد فما ضاحكا من قولها فما ضاحكا من قولها نعمتك التي أنعمت